غار وبد يحسبوا مية حساب. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن. كل اللي يخافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا عحدودك، إذا بعدن ما فهموا حلن إنك أكبر منهم كلن. وطني بدي إياك تقلن إنك أكبر منهم كلن كلن. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيولة. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. وين فكرن أرضك يحتل ركعة وعطرابك ويزل، وين فكرن أرضك يحتل ركع وعطرابك ونزل. انت بايده هني فل وبعد الماضي شاهد حي. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن. غيرك مين اللي بيعطينا قوة تحميك وتحمينا، إذا نحن على الظلم قوينا لأنك أغلى الأوطان. غيرك مين اللي بيعطينا قوة تحميك وتحمينا، إذا نحن على الظلم قوينا لأنك أغلى الأوطان. وين فكرن أرضك يحتل ركع وعطرابك ونزل، وين فكرن أرضك يحتل ركعوا عطرابك.